ولكأني بهذا الجمع الذي اجتمع اليوم كأني به واقف يوم القيامة، وقد اجتمع الناس أجمعون في مكان واحد على صعيد واحد، قد ضاقت بهم السبل وضاقت بهم الحيل، وكأني بكل واحد منا وقد اشتد عليه الظمأ شدة عظيمة، وهو يريد شربة من الماء يبل بها ريقه أو يطفئ بها حريقه، وليس لأحد من سبيل ولا من طريقه إلا أن ينطلق المؤمن إلى حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم ليسقيه رحيقه، ويومها لن يفوز إلا من اقتدى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم واتبع هديه وطريقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان وأخلص حبه وتصديقه. نعم أيها الإخوة الكرام، كأني بكل واحد منا وقد اشتد به العطش وعظم عليه الظمأ في يوم طويل شديد، يريد أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن الناس من يقبل ويرحب به النبي صلى الله عليه وسلم ويسقيه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ومن الناس أعني من المسلمين من يرد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام ويحرم من الشرب منه مع أنه مسلم، ويمنع من هذه الشربة ويظل ظامئا، بل وربما يؤخذ به إلى النار. نسأل الله عز وجل أن يقينا من عذاب النار ومن عطش يوم القيامة. إنه حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكرم الله عز وجل وينعم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن يجعل له حوضا، والحوض هو المكان الذي يجتمع فيه الماء يحوض هذا الماء حتى لا يكون في وسع الكل أن يشرب منه، وإنما يكون محكوما بمساحة معينة، وإن كانت هذه المساحة كبيرة جدا كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه حوض. هذا الحوض فيه ماء، ماؤه أبيض من الثلج وأبيض من اللبن، وهو أحلى من العسل، وله كيزان، هذه الكيزان الأكواب التي يشرب الناس فيها كعدد نجوم السماء، ومن منا يستطيع أن يعد نجوم السماء، فهذه كيزان حوض خير الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحوض إنما ينبع من نهر الكوثر، يصب فيه من نهر الكوثر، ونهر الكوثر هو الذي أعطاه الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى الترمذي وابن ماجة وصحح الترمذي والألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكوثر نهر في الجنة، الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، حافتاه من ذهب، يجري على الدر والياقوت، يجري على الدر والياقوت، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك، وريحه أطيب من ريح المسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا أسير في الجنة، بينا يعني بينما في الوقت الذي كان يسير فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. الله أكبر، النهر له حافتان، هاتان الحافتان ليست من طين ولا من حجار ولا شيء من هذا، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أزفر، يعني مسك خالص غير مخلوط بشيء، هذه طينة نهر الكوثر، فكيف بمائه وكيف بصاحبه صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال ربنا عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. هذا نهر من أنهار الجنة، وهذا هو الحوض. الحوض إنما يصب فيه من نهر الكوثر، يصب فيه من نهر الكوثر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن له ميزابين، والميزاب هو الشيء الذي يصب في الحوض. الميزاب من هذين الميزابين أحدهما من ذهب والآخر من فضة، يمدانه من نهر الكوثر. وهذا النهر وهذا الحوض أيها الإخوة الكرام، قد اختلف فيه أهل العلم في مكانه، فمنهم من قال إنه يكون قبل الصراط، قبل الصراط، وهذا ما ذكره الغزالي والقرطبي، لأنه لو كان بعد الصراط، هذا دليلهما، لو كان الحوض بعد الصراط لكان هناك أناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام ولا أن يردوا منه، لأنهم سيلقون في النار. ولكن كون هؤلاء يأتون إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام ثم يؤخذ بهم إلى النار، فهذا دليل على أن الحوض قبل الصراط. وأما ابن حجر رحمه الله فقد استظهر أن البخاري رحمه الله أن مذهبه أن الحوض يكون بعد الصراط، وذلك لأنه ذكر أحاديث الحوض بعد أحاديث الصراط، لكن الراجح الصحيح هو الأول، هو أن الحوض يكون قبل الصراط. فتأملوا أيها الإخوة الكرام إلى وصف النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحوض. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر. اسمعوا، حوضي مسيرة شهر، زواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وكيزان وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كعدد نجوم السماء، من يشرب منها لا يظمأ أبدا. اللهم اجعلنا ممن يردون حوضك ويشربون منه فلا يظمؤون ولا يردون من بين يديك ولا يدفعون. من يشرب منها لا يظمأ أبدا. تصوروا مسيرة هذا الحوض، مساحته مسيرة شهر كامل، هذا دليل على أنه حوض واسع جدا بفضل الله عز وجل. ومع ذلك فإن ماءه أبيض من اللبن، أبيض من اللبن، وريحه أطيب من ريح المسك. أنت إذا ذهبت إلى أحد محلات العصير اليوم فستجد الرجل يحاول أن يزين لك الكوب ببعض المكسرات أو بشيء من ماء الورد أو ما إلى ذلك من الرائحة الجميلة، لا، هذا ريحه أطيب من ريح المسك، وكيزانه كعدد النجوم. هذا دليل على كثرة من يشربون من هذا الحوض بفضل الله عز وجل ورحمته. ومن يشرب من هذه الكيزان أو من يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ أبدا. وجاء في حديث آخر تحديد المسافة وتحديد سعة هذا الحوض، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي معنا زواياه سواء، بمعنى أن كل زاوية فيه مساوية للأخرى، فهو إذن حوض مربع، حوض مربع، ومسافة طوله مسيرة شهر، ومسافة عرضه مسيرة شهر، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن. أيلة هي مدينة العقبة في الأردن، وعدن مدينة في اليمن، فتصور إلى بعد المسافة بين جوانب هذا الحوض مثل ما بين الشام واليمن، ما بين الأردن واليمن، هذه سعة ذلك الحوض العظيم. حوضي، إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن. انظر إلى هذا الجمع الرائع، انظر إلى هذا الجمع الرائع الذي يعبر عن لذة الشرب من هذا الحوض. ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن. ولأصدن عنه الناس يوم القيامة كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من كان من أمته من غيرهم، فلا يسقي صلى الله عليه وسلم إلا من كان من أمته. نسأل الله أن يجعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله أتعرفنا؟ يعني هل تعرفنا في ذلك اليوم؟ قال: نعم، إن لكم سيماء ليست لغيركم من الأمم، يعني لكم علامة معينة واضحة ليست لغيركم من الأمم، تأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، تأتون غرا محجلين من أثر الوضوء. وجاء في وصف آخر لهذا الحوض العظيم أنه في حديث ثوبان أنه يغط فيه ميزابان، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. يغط فيه يعني يصب ويسيل فيه. الغت هو السيلان بصوت، هو السيلان بصوت. يجري في هذا الحوض ميزابان، والميزاب كما ذكرت لكم هو الشيء الذي يصب في هذا الحوض، ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من ورق بكسر الراء، والورق هو الفضة. هذان الميزابان اللذان يصبان في الحوض. إذن فإن منبع هذا الحوض من نهر الكوثر، فالمنبع هو الكوثر، والمصب حوض النبي المصطفى الأطهر صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فهذه أوصاف ذلك الحوض. ولكن من يا ترى من الشاربون ومن المحرومون؟ من الشاربون ومن المحرومون؟ من الذين يفوزون ويذهب عطشهم ويرتوون؟ ومن الذين يطردون ومن أمام النبي صلى الله عليه وسلم يدفعون ويؤخذون من الحوض الذي يريدون الشرب منه وفي النار يقذفون؟ نعوذ بالله من النار ومن عذابها ومن أهلها. من هؤلاء الذين يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيهم؟ لكنه لا يستطيع أن يسقيهم، لا يستطيع أن يسقيهم، لأنهم يؤخذون من بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذي يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعيش حقا على هديه في الدنيا، ويتبع سنته، ويسير على منهجه، يسير على منهجه طواعية بتصديق وإيمان وحب وإخلاص لله عز وجل. أما هذا الذي يعاند ربه، وهذا الذي يخالف سنة نبيه، وهذا الذي يحارب شرع الله عز وجل صباحا ومساء، وهذا الذي يتهجم على السنة حقدا واعتداء، فإنه لن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لن يشرب من حوضه، لأنه قد بدل من بعده وغير في سنته وحرف في دينه واتبع منهجا غير منهجه وسلك طريقا غير طريق الرسول، فمن أين يسقى من حوض الرسول؟ وكيف له أن يسقى منه وقد حاد عن دربه صلى الله عليه وسلم؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، يعني سابق لكم، أنتظركم. كما جاء في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام على الحوض قائم ينتظر من يرد عليه من أمته حتى يسقيه. أنا فرطكم على الحوض ولا يردن علي رجال فيرفعون إلي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، يعني سيرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجال يملأ صلى الله عليه وسلم من الحوض، وإذا أهوى ليناول هؤلاء ليسقيهم أخذوا بسرعة من بين يديه. نعوذ بالله أن نكون ممن يؤخذ من بين يديه ويحرم من حوضه. اختلجوا دوني، أخذوا بسرعة، فأقول: أي ربي أصحابي. انظروا إلى رحمته عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه يخاف على أمته، وكيف أنه إذا أخذ الناس من بين يديه يدعو ربه ويتضرع إلى ربه، لا يريد أن يحرم أحد من أصحابه أو من أمته من الشرب من يديه. أي ربي أصحابي. فيقول الله عز وجل أو فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي الصحيحين من حديث أبي حازم رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا، من ورد شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، أعرفهم ويعرفونني يحال بيني وبينهم. قال النعمان بن أبي عياش: وقد سمع أبا حازم يحدث بهذا الحديث، قال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ هكذا حدثك سهل بهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد، يعني يزيد على هذه الرواية التي ذكرتها، فيقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم مني. هؤلاء الذين تأخذونهم من بين يدي إنهم مني. فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان يريد أن يسقيه وهو في شوق إليه وفي رحمة شديدة وقلبه قلب رحيم صلى الله عليه وسلم، إذا به يدعو على هذا الإنسان بالسحق والإبعاد والإبعاد. لما كان بعيدا عن طريق الله ورسوله في الدنيا أبعد عن حوض النبي في الآخرة. فنعوذ بالله من الإبعاد، نعوذ بالله من الإبعاد. وجاء في رواية عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا قائم على الحوض إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم، زمرة يعني جماعة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، يقول لهؤلاء الناس هلم تعالوا أقبلوا. فقلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. يا الله، إن هؤلاء قد قدموا ليشربوا من حوض النبي، لأنهم قد اشتد بهم العطش. ولا تسل عن نيران العطش إذا اشتعلت في جوف إنسان، أفيؤخذون من أمام الحوض ليلقوا في النار؟ إلى النار والله. فقلت ما شأنهم؟ قال إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى، يعني هؤلاء رجعوا إلى الخلف، تراجعوا، لم يتقدموا للأمام، وإنما تراجعوا عن طريق الحق، تراجعوا عن الدين، تراجعوا عن اتباع السنة، ارتدوا على أعقابهم. الناس يتقدمون في طريق الله إلى الأمام وهؤلاء يتراجعون إلى الخلف، وإذا رأوا صاحب سنة قالوا أنت الرجعي الذي تريد أن تردنا إلى الوراء، وها هم أولئك قد ارتدوا إلى الوراء فحرموا من حوض سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال ثم إذا زمرة، يعني زمرة أخرى، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم هلم. قلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم. قال صلى الله عليه وسلم: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، فلا أراه أو فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني لا أرى ينجو من هذا الجمع الكثير إلا العدد القليل جدا. نسأل الله أن نكون من هذا العدد القليل الذي يشكر في الدنيا، وقليل من عباد الله الشكور، والذي ينجو يوم القيامة، وقليلون من ينجون يوم القيامة. ولكن من هؤلاء؟ هؤلاء الذين خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا سنته وابتعدوا عن طريقه ولم يطبقوا هديه عليه الصلاة والسلام، وكلما ذكروا بسنة من السنن قالوا هل فعلنا كل السنن حتى نفعل هذه؟ ثم إن هذا كان في الزمن القديم في أيام الرسول، لكن الدنيا تقدمت والأيام تحضرت وتطورت، الدنيا صعدت إلى الفضاء وأنت تتكلم في مصافحة النساء، الدنيا صعدت إلى القمر وأنت تتكلم في لحية وثوب قصير، وأنه لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة، ولا تجوز الأفراح التي فيها اختلاط بين الرجال والنساء، ولا يجوز كذا ولا يجوز كذا. دعكم من هذا، تقدموا تحرروا، تصوروا، الدنيا كلها تصورت وأنتم واقفون في مكانكم. نعم، نحن لن نحيد عن طريقنا بإذن الله عز وجل، لأن رسولنا إنما أرسل إلى الناس كافة في كل زمان ومكان، ولم يرسل إلى طائفة دون طائفة، ولا إلى زمن دون زمن، إنما بعث صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين في كل زمان وفي كل مكان. فكيف لا نتبع هديه، وكيف لا نتبع سنته، وكيف لا نسير على منهاجه صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو المنهاج الذي يقودنا إلى السعادة والنعيم في الدنيا والآخرة. إي والله في الدنيا والآخرة، لأن السعادة إنما تكون براحة البال، ولا يشترط أن تكون في جمع الأموال، إنما السعادة الحقيقية أن يجلس الإنسان مع نفسه ويقول: الحمد لله أني لم أعص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه المعصية الكبيرة التي هي الكفر، التي يخرج بها الإنسان من ملة الإسلام والعياذ بالله. ولكن هذا أمر عجيب، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث أنه يعرف الذين يردون على حوضه، وأنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إذن فالذين يردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، فكيف لا يشربون؟ هؤلاء المسلمون الذين كانت لهم أعمال خالفوا فيها منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وبدلوا فيها وغيروا في الأعمال وليس في العقائد، وليس في العقائد، تأملوا هذا جيدا. هؤلاء بدلوا في أعمالهم، فيلقون في النار، يقذفون في النار على قدر ذنوبهم، ثم يخرجهم الله عز وجل من النار بتوحيدهم ليدخلوا الجنة. هؤلاء أصحاب الكبائر من الذنوب، منهم من يحرم من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الذين بدلوا في العقائد فهذا شأن آخر، هذا شأن آخر. هؤلاء إنما يلقون في النار ويخلدون فيها لكفرهم بالله عز وجل. وقد ذكر العلماء أحوال هؤلاء الذين يبدلون في العقائد والأعمال، فذكروا أن كل من بدل شيئا من عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم أو من سنته فهو معرض لهذا الوعيد الشديد. ومن بين هؤلاء الخوارج على اختلاف مللهم، والروافض على تباين ضلالهم، وغيرهم من هذه الفرق التي تحيد عن منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هؤلاء أيضا أصحاب البدع على اختلاف أنواعها، ومن هؤلاء الظلمة الجائرون الذين يقتلون الناس ويقاتلون أتباع الحق ويحاربون أنصار الدين ويحاربون من يتبع سنة النبي الأمين. هؤلاء معرضون للحرب من الله ورسوله، فليحذروا فليحذروا. وهؤلاء الشباب الذين لا يعرفون منهج الرسول، وإنما يقلدون كل كافر وكل غربي مجرم وكل مشرك بعيد عن الله وبعيد عن طريق الحق، هؤلاء معرضون لأن يحرموا من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يا كل مسلم، أريدك أن تتصور أن الموقف طال عليك يوم القيامة، وقد اشتد بك العطش، والناس من حولك في زحام شديد وحر شديد وعطش شديد وكرب شديد وهول شديد، تريد أن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل إليه وأنت شديد الظمأ وهو عليه الصلاة والسلام يريد أن يسقيك، فإذا بالملائكة ترفعك وتلقيك بعيدا عن حوض النبي، والرسول عليه الصلاة والسلام يحامي عنك ويدافع عنك، يقول لهم إنهم أصحابي، إنهم أمتي، دعوهم حتى أسقيهم من حوضي، ما لكم تأخذونهم عني بعيدا. فإذا به صلى الله عليه وسلم يفاجأ بأنك لم تتبع سنته ولم تسر على هديه، كنت إذا رأيت سنيا قلت هذا متطرف، هذا إرهابي، هذا وهابي، هؤلاء الشيوخ المعقدون الذين حرموا علينا حياتنا، هؤلاء الذين ضيقوا علينا دنيانا، دعهم، دعهم يعيشون في هذا العالم المنغلق عليهم، لا يريدون أن ينفتحوا على الدنيا. وكيف ترى أن ننفتح على الدنيا من وجهة نظرك؟ أرى أن تعيش كما يعيش الغرب في اختلاط بين الرجال والنساء، وما يمنع طالما أن المرأة تسير في حشمة والرجل إلى جوارها في حشمة ويتعاملان معا على أنهما أخوان لا زميلان، فما المانع من هذا؟ ما لكم تضيقون الأمور؟ الموسيقى، اخرجوا من هذا، من هذه الدائرة الضيقة التي تعيشون فيها. ماذا في الموسيقى؟ قال الناس أن الموسيقى حلالها حلال، حسنها حسن، وقبيحها قبيح. فإذا كانت هذه الموسيقى مع كلمات جميلة طيبة فما يمنع، ما يمنع؟ الذي يمنعنا كلام الرسول. يا أخي اخرجوا من هذه الدائرة الضيقة التي تعيشون فيها. إن ابن حزم قال إنها حلال، والقرضاوي قال إنها حلال، لكن رسول الله قال إنها حرام. أقول لك اخرج من هذه الدائرة الضيقة ولا تعقد الناس والدنيا تطورت. ما المانع أن يختلط الرجال والنساء في كل شيء حتى في المظاهرات؟ يخرج الرجال مع النساء، الرجل يهتف والمرأة تهتف، تسير إلى جواره وتهتف من أجل القدس، وربما جرت مع من يجرون، وربما قام الأمن ليوقف هذه المظاهرة فتجري النساء مع الرجال، وربما تكشف شيء من الفتن، وربما يظهر شيء من العورات، كل هذا يرضي الرسول؟ أقول لك اخرج من هذه الدائرة الضيقة. هكذا يريدوننا يا إخواننا؟ هكذا هو اتباع سنة الرسول؟ هكذا يجلس الجالس ويقول نحن نحب رسول الله ورسول الله أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وكذا وكذا وكذا، ونحن فداك يا رسول الله؟ نحن لا نطالبك بأن تضحي بدمك، نحن نقول لك حرم ما حرمه رسول الله. فإذا بك تتأول، وإذا بك ترد الحق بالباطل، وإذا بك تدفع النور بالظلام، ثم تريد أن تشرب من حوضه، احذر أخي، احذر، فإنه حرمان، نعوذ بالله من هذا الحرمان. ونسأل الله أن يجعلنا من وراد حوض النبي الشاربين الفائزين بشربة من يديه صلى الله عليه وسلم لا يظمؤون بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سحقا سحقا لمن بدل بعدي، هكذا يقول يوم القيامة يدعو على من بدلوا في سنته، فكيف بالذين يحاربون سنته ثم يقولون نحن ندافع عن سنة الرسول؟ كيف بهؤلاء الذين يخرجون ويطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه طعنا فاحشا قذرا لا يليق ولا تليق هذه الأوصاف إلا بهم، وهم يتحدثون عن هذا الرجل المبارك الطاهر يقولون في حقد وحسد وغباوة منقطعة النظير، كيف له أن يروي كل هذه الأحاديث عن الرسول؟ ومجرم آخر يقول إنه كان يمشي مع النبي على شبع بطنه، يعني يتبع النبي ليأكل، ما يمشي وراء النبي إلا من أجل بطنه فقط. أحمق، لا يفهم، لا يدرك ماذا يقصد أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء الذين يطعنون في الإمام البخاري وفي صحيح الإمام البخاري، وأخرج هذا الجاهل المفرط في الجهل ليقول إن مئات من أحاديث البخاري تحتاج إلى إعادة نظر، يا الله، علماء الدنيا كلها ما فطنوا إلى هذا، وأنت يا علامة الزمان ومحدث الأوان أنت الذي فطنت إلى أن هناك أحاديث كثيرة تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى إعادة نظر؟ يريدون أن يردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يطعنون؟ لا يستطيعون الطعن في الرسول مباشرة. هذا بعضهم، هؤلاء بعضهم بعضهم. سترى الآن من يطعن في الرسول نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي هذا الذي يستحي أن يطعن في الرسول مباشرة، فيطعن في سنته ويطعن في أحاديثه ويطعن في صحيح البخاري، في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، يقول إن فيه أحاديث كثيرة لا توافق العقل. هذا طبيعي، لأنه لا عقل لك، أنت عديم العقل أصلا، فكيف توافق هذه الأحاديث عقلك أيها الجهول؟ ثم تجد مجرمين آخرين بحجة أنهم يريدون أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في جريدة اليوم السابع، جريدة هذا الكافر، هذا الكافر المسمى نجيب وهو عديم النجابة قاتله الله، يكتبون محاكمة النبي محمد. من يرد عن رسول الله؟ من يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو شتم حاكم من الحكام أو وزير من الوزراء لقامت له الدنيا كلها ولم تقعد. ألا قدر لرسول الله؟ أليس له مقام؟ أليس له عرض وشرف يدافع عنه أهله؟ ثم تجد كاتبا قادرا آخر يكتب في صحيفة: هل مات الرسول بالزائدة الدودية؟ وتجد كاتبا آخر يكتب ويرسم رسمة خبيثة، يرسم ديكا وتسعة دجاجات وهو أسخر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزوج تسعا، ويقول محمد جمعة وزوجته التسعة. ثم تقولون لي دنمارك يسبون الرسول؟ إن الرسول يسب في بلادنا، بل ويسب في من يدعون ممن يدعون الإسلام، فمن الذي يدافع عن شرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي يدافع عن عرضه وهو لا يحتاج إلى دفاع منا، لأن الله عز وجل عصمه وقال إنا كفيناك المستهزئين؟ ولا والله ما استهزأ أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا حلت به العقوبة العظيمة في الدنيا قبل الآخرة. هذا صليبي مجرم كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخوض في عرضه، وإذا رجل آخر معه كلب وهذا الكلب مربوط، فهاج هذا الكلب على هذا المجرم، ثم قال له الناس إن هذا الكلب ما هاج عليك إلا لسبك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لا لا، دعكم من هذه الخرافات، إن هذا الكلب جائع ولهذا يحتاج إلى طعام، فقدم إليه طعاما، ثم عاد من جديد يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهذا الكلب يهيج ويهيج حتى يفك رباطه، ثم يهجم على هذا المجرم ويظل يأكل من جسده، فما بقي إلا أيام حتى قتله الله. كلب يغار لرسول الله، فأين غيرتكم يا من توحدون الله؟ وأين غيرتكم يا من تتشدقون صباحا ومساء بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما لكم إلى الآن تقصرون في اتباع سنته؟ ما لكم إلى الآن تتعاملون مع السنة على أنها شيء من الإرهاب والتطرف، وأن كل من عمل بهذه السنة معرض للمحاكمة ومعرض للمساءلة الأمنية ومعرض لكذا وكذا؟ تخافون من مساءلة الدنيا ولا تخافون من مساءلة الآخرة؟ يا من لا يزال إلى اليوم يحلق لحيته، ويا من لا يزال إلى اليوم يطول ثوبه حتى يجر على الأرض، أنت تسمع الكلام في كل مرة، أما آن لك أن تتقي الله؟ أما آن لك أن يلين قلبك فترفع ثوبك فوق الكعبين ولو شيئا يسيرا، حتى لا تقع في الوعيد الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. يا إخوة، كفانا ادعاء، كفانا كذبا، كفانا شعارات زائفة. كل ما تسمع واحد يتكلم يقول لك أنا بحب الرسول، وفي حد بيحب أدي، ده أنا نفسي أزوره ونفسي كذا ونفسي كذا. طب ما تعمل بسنته؟ فين سنته في معاملتك مع أزواجه؟ يقول لك لا، هذه نقرة وهذه نقرة، النساء بتوع اليومين دول ما يستهلوش، أصلا أنا ليس عندي عائشة. وهل أنت رسول الله إذن؟ هل أنت رسول الله؟ هذا رجل صاحب لحية وثوب قصير ما شاء الله، ادخل إلى بيته والله العظيم تجده أحيانا يسب الدين لامرأته، وأنا أقسم بالله وأدري ما أقول جيدا. هل هذا متبع للسنة؟ هل هذا متبع لهدي الرسول؟ تجده صاحب لحية وثوب قصير ما شاء الله، ولم يصلي الفجر منذ شهور طوال. يا قوم، دعونا ننظر نظرة إلى الواقع، دعونا ننظر نظرة إلى الواقع بصدق. كفانا كذبا، كفانا كذبا. يؤخذ الواحد من هؤلاء وربما يستدعى استدعاء ويتعرض لكذا وكذا وكذا، هو أصلا ما بيصليش الفجر. فين؟ أين محبة الرسول؟ أين اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن كاذبون؟ هل نحن كاذبون أيها الإخوة؟ هل هو مجرد كلام؟ لقد خرج من يغني ويطبل ومعه موسيقى صادحة ويقول لأجل النبي لأجل النبي، تقبل صلاة على النبي. هل هذا اتباع للرسول بهذه الموسيقى وهذا الرقص وحوله نساء أو معه من يردد خلفه بهذه المحرمات؟ هل أصبحت السنة عندنا مجرد مظهر لا جوهر له ولا حقيقة فيه؟ أين معاملتنا التربوية؟ أين نحن من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الأخوة بينهم وبين بعضهم البعض؟ الأخ بيتعامل بمنتهى الحب والوفاق والوفاء، وبمجرد ما تدخل معاه في معاملة مادية والعياذ بالله تجده كالسبع الذي يريد أن يفترس كل ما أمامه، ممكن يحلف كذب، وممكن يحلف أن له الحق وليس له الحق، وممكن يماطل في رد الدين اللي عليه، وممكن كذا وممكن. فين؟ أين الأخوة؟ تجد طالب علم أو داعية إلى الله عز وجل، فإذا بأحد هؤلاء الذين يدعون اتباع السنة ليس له إلا أن يسخر من طلاب العلم والدعاة إلى الله. فلان هذا ما يستطيع أن يتكلم، فلان هذا عقيدته فيها خلل، فلان هذا لا يملك إلا أن يصرخ بصوت عالي، فلان هذا يطول في خطبته إلى حد ممل لا نستفيد من خطبته شيئا، يطول فيها أنت لا تملك إلا أن تطعن، لا تملك إلا أن تسب. ألم يتعود لسانك على كلمة خير قط؟ يا أخي، أين منهج رسول الله؟ أين سنة رسول الله الذين تدعون محبته؟ ثم في المقابل تجد رجلا آخر يتبع، يقول إنه يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا به يسخر من أصحاب اللحى ويسخر من أصحاب الثوب القصير ويقول: أنتم أصحاب مظهر، ابقوا أنتم فيما أنتم فيه، الدنيا تتقدم يوما فيوما، نحن نريد أن نحكم الناس بما أنزل الله عز وجل، وهذا الأمر الذي تفعلونه كله قشور ونحن نبحث عن اللب، فاتركوا القشور وتعالوا إلى اللب. لب وقشور، لب وقشور في دين الله عز وجل يعني قشور، يعني تلقي القشرة لتأكل اللب. هكذا تتعامل مع كتاب الله وسنة رسوله، ثم تقول إنك تريد أن يعود الحكم بما أنزل الله. كيف يحكم الناس بما أنزل الله وأنت مفرط في السنن؟ لو ذهبنا إلى بيتك لوجدنا صورا للرجال معلقة، بل وربما صورا للنساء. وإذا حدثنا تقول يعني هذا للأطفال لأنهم يحبون، هذه جدتهم وهذه عمتهم وهذه خالتهم وهذه. هل هذا منهج الرسول الذي قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ نحن لا نريد أن نأخذ جانبا من الدين ونترك جانبا. أنا أخاطب هؤلاء وهؤلاء، أخاطب الجميع أنه لن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلا متبع للسنة بحق، سائر على المنهج بحق، مستقيم على هدي الرسول بحق. ثم هذا الذي ذكرناه كله تبديل في الأعمال، فتعال إلى التبديل في العقائد. هل من سنة الرسول واتباعه في عقيدته أن يخرج مجرم كهذا الجفري ليشتم الذين يدعون إلى التوحيد والذين يريدون العودة إلى المصادر الصحيحة ويقول وماذا في الذهاب إلى المقابر؟ وماذا في الطواف حول المقابر؟ إن هذا حب لآل البيت، وأنتم أيها الوهابيون السلفيون الإرهابيون تريدون منا أن لا نحب آل البيت؟ كذبت يا عدو الله، كذبت وقطع الله لسانك حتى لا تنشر بدعتك. نحن لا نريد اتباع الرسول، كلا والله، بل نريد اتباعه على طريقته هو، ليس على طريقة الجعفرية ولا الشاذلية ولا الرفاعية ولا الهجاصية ولا الرقاصية. ثم تراه وهو الذي كان يحاضر الناس، والناس مساكين إذا وجدوا إنسانا يكلمهم عن الرسول بأي كلام بكوا وتأثروا. تعال وانظر إليه، تجده في هذه الحضرة الموسيقية الراقصة وأحدهم ينشد شركا يدعي للرسول الله ما لا يكون إلا لله، وهذا واقف في وسطهم هكذا. هل هذا دين؟ هل هذا اتباع السنة؟ هل اتباع السنة أن نطوف بالمقابر؟ هل اتباع السنة واتباع عقيدة الرسول أن نستغيث بالأموات؟ هل اتباع سنة الرسول واتباع منهجه أن يقيم أحدهم حضرة في بيته ويجمع الرجال والنساء في اختلاط قذر كأنه حفل راقص لكن الراقصين العاديين ربما يقولون يا حبيبي وكذا من أغاني المجون، وهؤلاء يقولون هو هو هو، يصيحون كأنهم كلاب. هل هذا اتباع سنة الرسول؟ هل من عقيدة الرسول أن نسمي الله ونقول هو هو هو ونظل نرددها 1000 مرة وتقول إن هذا ذكر؟ لا، معذرة، هذا نباح، لأن رسول الله علمنا كيف نذكره. اعذروني أيها الإخوة الكرام، والله لقد ظننت أن أنهي خطبتي هذه، وهذه الخطبة تحديدا أقل من أي خطبة سابقة، لأن مادتها قليلة ولأني متعب شديد التعب، ولكن سبحان الله، الحديث عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يفرض علينا أن نغار لسنته ونغار عليها، أن نغار لسنته ونغار عليها. فكان لابد من هذه الوقفة يا إخواننا، يا أيها الظامئون اشربوا من منهل سنة النبي في الدنيا حتى تشربوا من حوضه في الآخرة. اشربوا من منهل عقيدة الرسول في الدنيا حتى تشربوا من حوضه في الآخرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أتباع السنة. ثم إني أذكركم بأن رمضان قادم فاستعدوا له، خلصوا قلوبكم من الأحقاد والحسد وحب الدنيا وحب الشهوات، وابدأوا صفحة جديدة مشرقة، لعلنا نعتق في شهر رمضان من النار، ولعل أحدنا بعد هذا العتق إذا مات يموت وقد أعتق من النار. هذه الأيام قد جرت وكأني واقف بينكم في رمضان الماضي أذكركم برمضان، وأناس قد حرموا من الحضور في رمضان الماضي، وأناس ماتوا في أيامنا هذه حرموا من شهر رمضان القادم، فاسألوا الله أن يبلغكم رمضان، ولكن فرغوا قلوبكم له، طهروا قلوبكم له، فرغ الكوب مما فيه من الخل أو الخمر حتى تملأه رحيقا وعسلا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا، اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا، اللهم بلغنا رمضان وتقبله منا، اللهم سلمنا لرمضان وسلم إلينا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعلنا من أتباع سنة رسولك، اللهم اجعلنا من أتباع سنة رسولك، اللهم اجعلنا من أتباع سنة رسولك. اللهم لا تحرمنا من شربة هنيئة من يده صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد عن حوض الرسول ونحن ظامئون، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد عن حوض الرسول ونحن ظامئون، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد عن حوض الرسول وهو يقول أمتي أمتي، نعوذ بك أن نرد عن حوضه وهو يقول أصحابي أصحابي، نعوذ بك أن يدعو علينا رسول الله فيقول سحقا لمن بدل وغير. اللهم اجعلنا من أتباع سنة رسولك، ردنا إليك ردا جميلا، ارزقنا الالتزام الحقيقي والاستقامة الصادقة، ارزقنا الاستقامة الحقيقية على منهج الرسول. اللهم ارزقنا الاستقامة الحقيقية على منهج الرسول. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إننا تحت مكان مسقوف والهواء من حولنا ونشتكي شدة الحر، فنجنا من حر يوم القيامة، فنجنا من حر يوم القيامة، فنجنا من حر يوم القيامة. اللهم إن أحدنا لا يطيق أن يقترب من الموقد في الدنيا، فنجنا من حر النار في الآخرة. اللهم نجنا من حر النار في الآخرة. اللهم حرم وجوهنا وأجسادنا على النار، اللهم حرم وجوهنا وأجسادنا على النار. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. اللهم إن حولنا فتنا كثيرة ومغريات كثيرة، ومنا من لا يستطيع أن يصبر، فتب علينا جميعا واعصمنا من الفتن، تب علينا واعصمنا من الفتن، تب علينا واعصمنا من الفتن. اللهم اعصمنا من فتن الشهوات، واعصمنا من فتن الشبهات، واعصمنا من فتنة الظالمين الذين يحاربون أهل الدين، واعصمنا من فتنة من يحاربون أهل السنة، ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر أهل السنة في العراق، وانصر المستضعفين في أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. انصرنا على شهواتنا، انصرنا على غفلاتنا، انصرنا على أحقاد نفوسنا، انصرنا على أهوائنا، انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. بارك الله فيكم وجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا تنسوا مسجدكم من خيركم وبركم، ليجود الله عليكم بخيره وفضله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.